هذا الحصل في بني إيه؟ وإلا فقد تكلم غيرهم كما في قصة أصحاب الأخدود عند مسلم وقد تدارسنا ذلك. أي نعم، لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم. أولا، ما هي عقيدتنا نحن معاشر أهل السنة والجماعة في عيسى بن مريم؟ عقيدتنا واحد، أنه عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اثنين، هو أحد أولي العزم الخمسة، حيث إن أولي العزم الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد. ثلاثة، هو آخر أنبياء بني إسرائيل. ستة، أربعة، ليس بينه وبين نبينا محمد أحدا. خمسة، الله تعالى قال في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، ومن أظلم من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. طيب، ثمانية، ستة، عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام الله تعالى قال في شأنه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. يبقى هم يقول قتلوه وصلبوه، ولكن هذا لم يحدث، حيث إن الله تعالى ألقى على رجل صورته وجعل قوة في سقف بيت، قوة عن طاقة، فصعد منها إلى السماء، ولما أتوا أخذوا من ألقي الشبه عليه فقتلوه وصلبوه، فظنوا أن هذا عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وهو في السماء الثانية مع ابني الخالة يحيى ابن زكريا. أي نعم. طيب، وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وصلى مأموما به من جملة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. سيدنا عيسى بن مريم سينزل إلى الأرض ويدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فإن بعض العلماء قالوا إن هو معلوم رسول دي، وهو صحابي، لأنه لقي النبي وأمام نبي ويدعو إلى شريعته، فإذا هو صحابي. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، سيدنا عيسى حينما ينزل سيقتل الخنزير، حرم عليكم الميتة والدم ولحم الايه؟ الخنزير. فسيقتل الخنزير ويكسر الصليب، ويكسر ايه؟ الصليب. اين؟ ويرفع الايه؟ الجزية. اي يرفع الجزية، يعني لا يقبل من احد الا الاسلام، لا يقبل من احد الايه؟ قال الله تعالى: ان الدين عند الله ايه؟ الاسلام. قال الله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يا أيها الكرام، إن حبيب قلوبكم محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيح: والذي نفسي بيده، ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ولم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. فإذا أي واحد لم يؤمن بسيدنا النبي محمد الذي قال عن نفسي: أنا محمد وأحمد والماحي والحشر والعاقب، فهو كافر وعن ملة الإسلام خارج. أعداء الدين من بني جلدتنا الذين يتكلمون بألسنتنا ويظهرون على الشاشات يقولون أن من قال هذا متطرف وإرهابي ويريد فتنة طائفية، والحقيقة أنه هو المتطرف والإرهابي وهو من يريد فتنة طائفية، أيا كان اسمه أو رسمه أو مكانته أو شخصه. لأن أنت أصلي اللي بيكذب كلام ربنا يبقى متطرف ولا لا؟ ربنا قال: لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ايه؟ ثلاث. اللي بيكذب كلام ربنا يبقى متطرف ولا لا؟ ربنا قال: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ايوه. فان تقول ان عزير ابن الله او المسيح ابن الله وتساوي قولك بقول الكفار فانت من الكفار، صحيح ولا لا؟ ايوه. اذا ايها السادة، هذه عقيدتنا. فعيسى عليه الصلاة والسلام الذي سيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويرفع الجزية إلى يقبل دينا إلا الإسلام ويدعو إلى شريعة محمد عليه الصلاة والسلام التي نسخت الشرائع الماضية. أي نعم، هذا سيدخل المسجد وإذا بالمهدي يأم سيأم المسلمين، سيأم المسلمين. المهدي ليس برسول ولا نبي ولا صحابي ولا تابعي، إنما هو ولي من أولياء الله، والولي كل مؤمن تقي هو لله ولي، وسيصلحه الله في ليلة. سيصلحه الله فين؟ في ليلة. مولده المدينة النبوية المنورة، مهاجره بيت المقدس، اسمه محمد بن عبد الله، يواطو اسمه اسم النبي واسم أبيه اسم النبي، يمكث في الأرض 7 أو 8 أو 9 سنين، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئ الظلما وإيه وزورا. أي نعم، بارك الله فيك، ومن ولد الحسن ابن فاطمة، من ولد الحسن ابن فاطمة. أي نعم، وهو أجل الجبهة، أقنى الأنف، أدق الحاجبين، براق الثنايا، كث اللحية، عليه رضوان الله تعالى. نعم أيها السادة، والمهدي حينما تقع بصره على عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقدم أنت أمنا، فيقول عيسى عليه الصلاة والسلام إن إمامكم منكم يا أمة محمد تكرمة الله لهذه الأمة. وأنا أسألكم، من الفاضل، عيسى أم المهدي؟ عيسى. ومن المفضول؟ فيصلي المفضول إماما بالفاضل، فيصلي المفضول إيه؟ إماما بالفاضل. أي نعم، وعيسى ابن مريم سينزل من السماء عند المنارة البيضاء في دمشق الشام، مكن الله لهم تحكيم الشريعة. آمين. يا رب العالمين، وفقهم إلى مرضاته. آمين. فإنما قدره الله لهم آية تنبهر لها العقول، أن الله عز وجل سلمهم دولة في 11 يوما بقدرة من سمى نفسه القادر القدير المقتدر، ودون أن تراق دماء، ودون أن تراق دماء. وبعد كل هذا الخير يخرج علينا، يخرج علينا من يتهم هؤلاء بالفساد؟ إن عقلك يا الرجل، يا من تزعم النظرة الثاقبة والفراسة والفهم لما تحوي من العلم في صدرك، أي الكلام هذا؟ كان عقلك صار في إجازة. الله المستعان عليه التكلان. نعم أيها الكرام، فعيسى ابن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق، ويذهب بعد ذلك إلى بيت المقدس، وهناك يقتل الدجال عند باب لد في فلسطين. وما من نبي أتى إلا وحذر أمته الدجال، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال إذا تشهد أحدكم فليتعوذ من 4، اللهم إنا نعوذك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. لكن هل سألت أمك العجوزة في هذا الحديث وحفظتها إياه؟ لكن هل حفظت زوجتك هذا الحديث؟ هل سمعته من زوجتك؟ أنا وأنت مطالب بذلك، لأن أول شيء نوصله للأسرة هو كلام الرب عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كما أحضرنا لهم الفطور والغداء والعشاء، ودفعنا الكهرباء والماء والغاز، هذه الفواتير، فأين إضاءة القلوب؟ وأين تزكية النفوس؟ وأين السمو بالأرواح؟ إن السمو بروح زوجتك وأولادك وتزكية نفسك وأنفسهم يكون بتبليغهم دين الله عز وجل، بتبليغهم دين الله عز وجل. فإن الواحد فينا قد يقيم الدنيا ويأبى أن يقعدها، لأن زرار في القميص لم يركب، ولأن البنطال لم يكوى، ولأن الغداء قد تأخر، ولكن لا يقيم الدنيا ويقعدها أن زوجته أخر الصلاة الظهر حتى خرج وقتها وأذن العصر. أي نعم، وتحزن جدا إذا ولدك لم يذهب إلى عمله في حين أن ولدك يضيع صلاة الفجر كل يوم، ولو صدق مع الله في نيته لأقامه الله، يأخذ بالأسباب المعنوية والأسباب الحسية لصلاة الفجر والله تعالى سيعينه. لكن ترك صلاة الفجر في جماعة صارت إلفا ألف هذه المعصية والعياذ بالله. طب يا ولدي لو مت في هذا اليوم كيف سيكون موقفك مع الله عز وجل؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله أي في حفظ الله. فإذا مت يا أخي تصلي الفجر في جماعة أنت في حفظ الله عز وجل. أيها الكرام هذه نبذة سريعة. ويقال أن عيسى بن مريم سيتزوج ويولد له ويموت ويدفن من جوار النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وإن كان في الحديث ضعف، وإن كان الحديث ضعف. هذه يعني كلمات موجزات مختصرات في عقيدتنا عيسى بن مريم. ثم أنتم تعلمون جميعا أن الله تعالى قال وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. ها بعد إبقى ومريم ابنة عمران إيش حكايتها؟ التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، فنفخنا فيه من روحنا يعني إيه؟ يعني أرسل الله جبريل فنفق فيها، أي نعم، فحملت في عيسى. وقيل أن الحمل كان لوقت يسير ليس 9 أشهر، لكيف تغيب عن أهلها 9 أشهر؟ وقال بعضهم أنه كان 9 أشهر، أي نعم. المهم هي الوقت إحنا عارفين أن الولد ذكرا كان أنثى لا يمكن أن يأتي إلا بإحدى طريقين، إما نكاح وإما سفاح. النكاح أحله الله والسفاح حرمه الله، هو زين. فماما أوتيت من البلاغة والفصاحة والفلسفة والرمادة الكلام مش مقبول، صحيح ولا لا؟ ولذلك لما جت تحمله هي طبعا قالت يا ليتني كنت ناسا منسية، يعني هي مش تمنت الموت، هي تمنت أن هذا لم يحدث، هذا إيه؟ لم يحدث حتى تلقى ربها. المهم لما وصلت قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية، يعني إيه؟ يعني أبوك وأمك ناس طيبين، أنت طلعتي بالأخلاق دي لمين؟ مش أخلاقنا الزنا. طب هتقول إيه بقى؟ ما في دليل أهو، خطوة ده إزاي؟ في ولد أهو، خطوة. فأشارت إليه، هتستقبل ولا إيه؟ واحد بيرضع، طفل بيرضع، قالت الشيء هو يتكلم يعني؟ هيتكلم؟ كيف يتكلم؟ واحد بيرضع يتكلم ازاي؟ كيف نكلم من كان في الماضي صبي؟ وإذا به بسبع جمل فصيحات بليغات قويات أبهرهم جميعا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالنوم، أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. برا بإيه؟ في واحد بيشتم أمه، وفي واحد مجرم بيضرب أمه، وفي واحد يؤذي أمه بكلمات. الواحد لو كبر يا أخوانا زي أنت لو عندك حنفية وبقالها زمان أوي أوي أوي مش ممكن تنقط؟ ممكن تنقط ولا لا؟ طب الراجل لما بيكبر ستة وتيجي البروستاتا بتتعب ممكن ينزل بول، ها؟ القبضة بتاع الغائط في الدبر ممكن تضعف، يمكن ينزل الغائط. انت مهمتك ان تمسح الخراء من امك وابيك، ها؟ انت وزير، انت ملك، تمسح الخراء، ولك الشرف ان تتشرف بخدمة ابيك. وبعد ما تمسح الخراء تحميه وتعطره وتلبسه وتقول له اطال الله عمرك على طاعتي يا ابي، يقول لك انت ابن كذا وابن كذا. ليه؟ لان المرض والكبر يجعله يتكلم بما لا ينبغي ان يتكلم. ولذلك بر الوالدين لا يتوقف عند الاحسان اليهما بل يتعدى لتحمل ايذائهما. فربنا يقول ولا تقل لهما اف. شوف بقى اللي بيقول ايه، لو واحد لو مثلا امك قالت لك هات املى الانبوب، جت من الانبوبه قالت لك هات كيلو بصل، انت تشغليني ولا ايه؟ ايه يما ما تخفي تعوم وتتقل وتغطسي، ما تركيش علينا ولا ايه؟ انا عندي مرض وعندي عيال وعندي شغل، خف عني شويه. نصحى الصبح صلى على النبي شويه، صلى على النبي، اللي دخل صلى على النبي في الموضوع ده؟ ده انت قاسم اصلا. ده انت راجل عاق. انت صاحب اكبر كبائر ها اللي هي حقوق الوالدين والعياذ بالله. فانا اوصي نفسي واوصيكم ان تتقوا الله في امهاتكم وان تتقوا الله في ابائكم احياء واموات، احياء واموات. ولو كان ابوك كافرا مجرما فان بره واجب، فكيف لو كان مسلما ولله راكعا وله ساجدا وينفق عليك الى الان وانت رجل؟ فما الموقف يا اخواني؟ العين لا تعلو على الحاجب يا اخواني. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يجزي ولد والدا الا اذا وجده مملوكا فاشتراه ثم اعتقه، او كما قال. يا اخواني امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. يا اخواني الرجل حمل امه في ظهره من اليمن الى مكة وهو يطوف حول الكعبة وجد عبد الله بن عمر، قال يا ابن عمر لقد حملت امي في ظهري الى الكعبة كما تراني، فهل اديت بذلك حقها؟ قال لا يساوي زفرة من زفراتها عند الولادة. فاين نحن من حق امهاتنا؟ واين نحن من حق ابائنا؟ الولد يقول يا حج يا حج، يبيع جرجير على النصر اللي هو ابوه، يقول له يا حج، يبيع جرجير على النصر ابوه، يطلع سيجارة يعصي الله بها وينفخ في وش ابوه. قلت له ازاي؟ اي نعم. ويمدد رجليه في حضرة ابيه يقول لك حرية، اصلا ديمقراطية، اصلا ما فيهاش حاجة، اصلا يعني انا وابويا كده يعني ايزي مع بعض كده. قلت له ايزي ايه وبتاع ايه؟ قلت له انت ازاي؟ نريد ان نتأدب، نريد ان نتعلم ما هو حق. ايها الكرام، ثم ماذا؟ سمع هذه أسمعهم هذه الكلمات المباركات: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم مهرم. وقلت لكم أن يوسف النجار بن خليته مؤدب، أدب راقي وسامي، فهو يعلم أن مريم امرأة صالحة ولكن يريد ان يزيل الشبهة من عنده. قال لها يا مريم أينبت زرع بدون ماء؟ قالت له ومن الذي خلق الزرع يا يوسف؟ قال لها الله. قالت له ومن الذي خلق الماء؟ قال الله. قالت له ان الذي خلق الزرع والماء قادر على ان ينبت الزرع بلا ماء. لغة لغة وعيون تتكلم وعيون تسأل وعيون تجيب بدون جرح الأحاسيس ولا المشاعر. أي نعم. ويأتي رأس من رؤوس النصارى من بلاد أوروبا، فيخرج عالما فحلا من علماء الأزهر لاستقباله في ميناء السويس، فأول ما وصل أم هذا العالم أم خبطه خبطه، إيه الخبط؟ خبطة معنوية يعني. قال له كيف أنت وكيف الأولاد؟ قال له الله، كيف تكون رأسا من رؤوس المسلمين ولا تعلم أننا نتنزه عن الزواج؟ قال له تتنزهون عن الزواج؟ فكيف لا تنزهون الله جل وعلا عن ذلك وتقولون أن عيسى ابن الله؟ فأدي الخبطة الثانية. فأراد أن يرد هذه الخبطة بخبطة مثلها. قال له طيب، يعني إن زوجة نبيكم زنت على أمنا عائشة التي برأها الله في عشر آيات من سورة النور. بكل هدوء قال له أنا أريد أن أسألك. قال له تفضل. قال له اسمع إلى الدقة وانتبه إلى الأدب. قال ما رأيك في امرأتين أشيعا؟ ما رأيك مرتين ايه؟ أشيع عليهما إشاعة الزنا، فحملت إحداهن ثم وضعت والأخرى لم تحمل ولم توضع. هو الأول قال له أناقشك بالقرآن ولا بالعقل؟ قال القرآن ايه؟ لو ناقشتني بالقرآن يبقى أنا مؤمن به، أنا غير مؤمن بالقرآن ناقشني بالعقل. قال له ماذا تقول في امرأتين أشيع عليهما إشاعة الزنا فحملت إحداهن ثم قال لا لا لا ناقشني بالقرآن. ما رأيك في امرأتين أشيع عليهما إشاعة الزنا فحملت إحداهن ثم وضعت؟ التي حملت السيدة مريم هي التي وضع، السيدة عيسى لا حملت ولا وضع. قال لا نقشني بالقرآن. قال له أما مريم فجعل الله لها اصطفاك وطهرك واصطفاك، أي نعم، فجعل لها طهر بين اصطفائين. وأما عائشة فبرأها الله في 10 آيات من سورة النور فألجم، فألجم. فانظروا إلى سرعة بديهة العلماء وقوة استحضارهم في دحض الشبهات ودعوة غيرهم إلى توحيد الله عز وجل، حتى أن يعني يدخل رأس من رؤوس الكفار إلى مطعم فيجد رأسا من رؤوس المسلمين، رجل عالم قاعد في المطعم هياكل، قال له أنتم تزعمون، رأس الكفر يقول للمسلم العالم أنتم تزعمون أن قرآنكم ما ترك شيئا، فأريد آية تبين لي كيف طهي هذا الطعام. فالعالم نادى على الخادم بيقولوا عليه باللغة الفرنسية جارسون، قال له هات له الطباخ بيقولوا عليه باللغة الفرنسية شيف، جارسون فرنسية وشيف فرنسية، قتلوا زي فأحضر. قال له لا أنا عاوز آية. قال له هلا خلاص. فلما جاء الطباخ قال له كيف طهيت هذا الطعام؟ قال له كذا وكذا وكذا. قال له الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا أهل الذكر في هذا البيت. قتلوا عنده زي. فانظروا إلى يعني إلى قوة البديهة. وقيل أن شيخ الأزهر كان في أوروبا فكان يشرب فسمى الله وشرب، فشرب مرة واحدة الكأس كله من شدة عطش، فبيتلقطوه قالوا لا أنتم تقولوا أن نبيكم يشرب على 3 مرات، قالوا هذه المرة الأولى يعني بقي ثانية على طول كده يعني سرعة، لقد كان لكم في رسول الله. هذه البديهة وهذا الاستحضار يعني اتقوا الله ويعلمكم ايه الله. ومن يتق الله يجعل له ايه مخرجه، وفي الآية بنفس الصورة ومن يتق الله يجعل له من امره ايه يسرى. ايها الكرام، عيسى عبد الله وليس هو الله، عيسى عبد الله وليس هو الله وليس ابن الله. وعقيدتنا ايها الكرام لم يلد ولم يولد في ربنا، ولم يكن له كفوا احد، وفي قراءة لم يكن له كفءا أحد. أيها السادة، لم يتكلم في المهدي إلا 3، هذا الحصر في بني إسرائيل وإنما في غيره، عيسى بن مريم وقد وقفنا معه. أنتم تعلمون أيها السادة أنه كمل من الرجال كثير، ولم يكن من النساء إلا خديجة بنت خويلد أم المؤمنين، وفاطمة ابنتها سيدة نساء الجنة، ومريم أم سيدنا عيسى، وآسية زوجة ايه زوجة فرعون. هؤلاء النساء الاربع هن الكاملات، اما بقية النساء جميعا ناقصات عقل ايه، ومعنى ناقصات عقل اي شهادة الرجل بايه وناقصات دين، انها اذا حاضت او نفست لا تصلي ولا تصلي. ايها السادة، نعم، اذا هذا معنى ناقصات عقل ودين، لان بيقولوا انه كان في القطار، بيقولوا عليه في القطار المترو، يعني بنات في كلية أداب قسم فلسفة، وجدوا رجل مكوكل ومعمم. في المكوكل يعني ايه؟ مكوكل يعني لابس الكاكولة الجبة يعني، ومعمم لابس العمام. فقال لك ده رجل عالم، هذا لباس العلماء. الوقت الرسول بيقول النساء ناقصات عقل ودين، واحنا بنجيب امتياز وبعضهم بيجي جيد جدا، وزمايلنا بيجوا مقبول، وبعضهم بيطلع مادة، بعضهم ضاد، وبعضهم ضاد جيم ضعيف جدا. فكيف الجمع بين الله؟ قال النساء ناقصات عقل ودين كان ايام النبي، اما دلوقتي العقل ولا دين بالمره الا رحم رب العاصم. الله المستعان. لكن التفسير الصواب هو الذي بيناه من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان شهاده الرجل بامراتين وبارك الله فيك انها اذا حضرت نفست لا تصلي ولا تصلي. ايها الساده، لم يتكلم في المهدي الا 3، عيسى بن مريم وصاحب جريج، وصاحب ايه جريج، اين لا تؤخر أباك بعد ذلك يا عبد الرحمن، أنه قاعد ينتظر فيك فأخرته. أي نعم. فبارك الله فيك. لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى بن مريم وصاحب جريج. طب إيه قصة جريج ده؟ نعرف. وكان جريج رجلا عابدا، رجل إيه؟ عابدا. في راجل بيعبد ربنا على علم، وفي راجل بيعبد ربنا على غير علم، المطلوب إيه؟ العلم. طيب اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا ولم يعلموا، والمسلم وأهل السنة والجماعة من المسلمين علموا وعملوا وبلغوا وصبروا في أذى التبليغ إخلاصا لله تعالى واتباعا لرسوله. هل فهمت شيئا؟ والمغضوب عليهم هم مين؟ والضالين. وإحنا بندعي ربنا يهدينا الصراط الإيه؟ اللي هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين الشهداء والصالحين حسن ما كان. هل استشعرت هذا المعنى وأنت تدعو بهذا الدعاء في كل ركعة من ركعات صلاتك اهدنا الصراط المستقيم؟ هذا مهم للغاية. اقرأ هذه يا أستاذ حسن. أي نعم. ثم ماذا؟ وكان زري رجلا عبيد. طيب الذي علم ولم يعمل من علمائنا، الذي علم ولم يعمل من علمائنا، فيه شبه من باليهود، باليهود. والذي عمل ولم يعلم في شبه من النصارى. والمطلوب العلم والعمل. هل فهمنا؟ من علم ولم يعمل فيه شبه باليهود. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون، أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم أن تتلون الكتاب فلا تقولون. اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم لا تجعلنا منهم، اللهم يا ستير أسطرنا على ما فينا من عيوب وذنوب ومخالفات، وتب علينا قبل الموت. طيب وكان جريج رجلا عابدا فاتخذ صومعة، صومعة عالية كده، مكان عالي كده، فكان فيها يعني يخلو بربه فيها. فأتته أمه وهو يصلي. أمك قد تكون أمك التي حملتك، وقد تكون أمك في الرضاعة. أي نعم. فأتته أمه وهو يصلي، فأتته أمه إيه؟ يصلي. والصلاة في اللغة هي الدعاء. أي نعم. وفي الشرع أقوال مخصوصة وأعمال مخصوصة في وقت مخصوص. أي نعم. طيب أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، فقال يا رب أم صلاتي، يعني نادت عليه. فجريج قال يا ترى أتم صلاتي ولا ألبي دعوة أمي؟ فأقبل على صلاته، يعني أتم الصلاة. فانصرفت دي المرة الأولى. فلما كان من الغد أتته وهو يصلي فقالت يا جريج، نادته مرة ثانية في يوم آخر، فقال أي رب أمي وصلاتي، يعني ألبي دعوة أمي ولا أتم الصلاة؟ فأقبل على صلاتي. فلما كان من الغد أتته ويصلي فقالت يا جريج، فقال أي رب أمي وصلاتي، فأقبل على صلاتي. نقف هنا. إذا كان الإنسان يصلي الفريضة كالصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا يقطعها إن ناداه والده أو أمه، ولا يقطعه إلا لشيء فيه ضر، ضر يعني واحد يقع في النار هيغرق، طفل في الدور الرابع هيقع من النافذة أو الردهة التي تسمى بالبلكونة، فحينئذ يجوز له أن يخرج من الفريضة. واضح كده؟ يبقى لو ناداه أبوه أو أمه لا يخرج من الفريضة. طب لو كانت الصلاة نافلة وأمه أو أبوه نادوه، لو كانوا متفهمين وصدرهم واسع لا يخرج من الصلاة، وإنما يقول إماما مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فيشعرهم أنه إيه؟ ليصلي، ما دام عندهم صدر واسع ويتفهم الأمر. طيب افرض إن هم لا يتفهمون الأمر ويتضايقون، يخرج من صلاة السنة ويلبي دعوة أبيه ويلبي دعوة أمه، لأن تلبية دعوة الأبوين أو أحدهما فريضة، وصلاة السنة نافلة، والفريضة والسنة إذا اجتمعتا قدمت الفريضة والسنة. هل أبناء المسلمين يعرفون هذا الفقه؟ ها؟ لا يعرفون هذا الفقه إلا القليل منهم، صحيح ولا لا؟ دوام بقاش في الصلاة كتبه ازاي ويقولوا له أبوك بنادى عليك، ايه يا حاج فيه ايه مش فاضيين، حجارة كده دفش دفش برمي حجارة كتبه ازاي. لو قلت للولد حاجة ما ينظر لك كده يعني ايه، يقوله تفضل حضرتك خد كفين، تفضل حضرتك خد كفين. كيف تنظر الى ابيك نظرة الا ان تكون نظرة اجلال وتقدير وتعظيم؟ اي نعم. يبقى اذا وقفنا عند نداء ام جريج له ثلاث مرات، وبينا صلاة الفريضة، بينا صلاة الايه النافلة، وهذا يدل على جهل جريج، ولو كان على علم لبل. طب ايه بقى الثمرة؟ الثمرة ان هي دعت عليه، قالت اللهم لا تمته حتى ينظر الى وجوه المومسات. اللهم يعني يا الله لا تمته حتى ينظر الى وجوه البغايا، اي النساء اللاتي اتخذن الزنا حرفة. في مرة قد تقع في الزنا لكن زلت قدم، ذئب من ذئاب البشر جرجرها فوقعت، لكن هذه امرأة حرفتها الزنا والعياذ بالله. فهذه التي حرفتها الزنا يكون عندها اساليب لجرجرة الرجال الى هذه الفاحشة، صلى الله يحفظنا واياكم. اي نعم. فاستجاب الله تعالى لدعاء امه، ها، لان دعاء الوالد على ولده والمسافر والصائم عند فطره لا يرد، لا ايه. فاحرص ان تحظى بدعاء ابيك وبدعاء امك، احرص على هذا بارك الله فيك. طيب، فتذاكر بنو اسرائيل جريجا وعبادته. قالوا جريج ده رجل تقي نقي ورع صالح عباد لله عز وجل. ايوة. وكانت امرأة بغي، يعني حرفتها الزنا، يتمثل بحسنها أي يضرب المثل بجمالها. فقالت إن شئتم لأفتننه، اللي بتقولوا عليه رجل صالح وتقي ده قد أفتنهلكم. فتعرضت له فلم يلتفت إليها، وهذا يدل على شدة تقواه. فتخيل أن امرأة جميلة تغازلك وتدعوك إلى الفراش وأنت تزهد فيها، لا يزهدك فيها إلا قوة إيمانك. هذا موقف يوسفي، صحيح ولا لا؟ فأن يعني تخيل أنت المرأة التي كانت في حاجة إلى المال، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ولما أتته مرة أخرى قال لها لا أمنحك حتى تمكنيني من نفسك، فأعطاها 20 و100 دينار، يعني حوالي نص كيلو ذهب، نص كيلو ذهب، فمكنته من نفسها وجلس منها مجلس الزوج من زوجته. لما هي تخلع ملابسها وهي يخلع ملابسه، لا الحالة دي بتبقى ثوران شهوة ولا ضعف شهوة؟ ثوران، ثوران شديد جدا. فبده يضع الرشا في البئر، قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فقام من عليها وهو في ثورة شهوته، وكان يحبها اشد ما يحب الرجال النساء، ولم يأخذ منها ما اعطاها اياه، فقال اللهم ان كنت قد فعلت ذلك ابتلاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله. خلاص، هل انا وانت نقوى على هذا الموقف؟ لا، لا نقوى، لا نقوى على هذا الموقف. فنسأل الله أن يرقي إيماننا. أي نعم. طيب، فلم يلتفت إليها فأتت راعيا، ما فيش منه فايدة بقى، فأتت راعيا كان يأوي إلى صومعته فأمكنته من نفسها فوقع عليها، يعني زنى بها والعياذ بالله، فحملت. فلما ولدت قالت هو من جريج، قالت ايه، فاتوه فاستنزلوه، استنزلوا أن له انزل، طلبوا منه أن إيه؟ أن ينزل. وهدموا صومعته، كانت من الطين، وأولا نزلوا، وثانيا ضربوا، وثالثا هدموا صومعته. فقال ما شأنه؟ إيه ده، ما في إيه؟ نزلتوني وهدمتوا الصومعة وعلمتوا تضربوا فيه، في إيه يا جماعة؟ أنا مش عارف فيه أصلا، قولوا في إيه؟ قالوا زنيت بهذه البغي فولدت منك. البينة إيه؟ واليمين إيه؟ دليلكم يا جماعة. قال أين الصبي؟ فجاءوا به، فقال دعوني حتى أصلي، بده يتصل بملك الملوك. انا قلت لك قبل كده لو معاك محمول بيقولوا عليه ايفون 100,000 جنيه، لكن ما في شحن ب10 جنيه، معلش صحيح ولا لا؟ ايوه. فانت كذلك ولله المثل الاعلى، بتصلي لكن ما فيش اتصال، ما في شحن، ما في ايه؟ ما في شحن. ها سياره ب20 مليون جنيه ما فيها نص لتر بنزين تمشي؟ فكذلك الواحد بيدعو لكن ما في حراره ايمانيه، صحيح ولا لا؟ فاحنا بنجتمع هنا حتى ياتي فينا حراره الايمان. ها؟ اي نعم. فبارك الله فيك. ايه ما في ايه؟ قال زنيت بهذه البغي فان الصبي فجاءوا به، قال دعونا حتى اصلي، فصلى. فلما انصرف اتى الصبي فطعن في بطنه، هكذا بصبعه. فقال يا غلام من ابوك؟ يا غلام من ابوك؟ ده طفل ولا مش طفل؟ في المهد ولا لا؟ بيتكلم؟ لا ما بيتكلمش. قتل ازاي؟ لكن هو قال في نفسه من خلقني؟ الله. طب من خلق الصبي؟ ومن خلق هؤلاء الذين اتهموني؟ وانا اريد ان ابرئ نفسي بامر من؟ يبقى اطلب من ربنا بقى، ماليش الا ربنا. يا غلام من ابوك؟ قال فلان الراعي. قال فلان الراعي. من الذي انطق هذا الصبي في المهد؟ الله. الله عز وجل. دي اسمها ايه؟ كرامة. كرامة. ايه هي الكرامة؟ امر خارق للعادة يجريه الله على ايدي اوليائه وهو غير مصحوب بالتحدي. اما اللي حصل لسيدنا عيسى معجزة، يقول عليها آية، وهو امر خارق للعادة يجريه الله على ايدي انبيائه ورسله وهو مصحوب بالتحدي، مثل انشقاق القمر، مثل القرآن الكريم، مثل نزول الماء من بين أصابعه، مثل الشجر يأتي، الطعام القليل يكفي الكثير، الشاه المسمومة تقول ارفع يدك فإني مسمومة. هذه معجزات، آيات أيد الله تبارك وتعالى رسوله، فدي كرامة. فأقبلوا على جريج يقبلون. طيب لما أنتوا كويسين وأنتوا جايين تضربهم، تضربهم جريج، المرأة دي مش انتم متأكدين انها زنت؟ كان مع زوجها ولا مع غيره؟ لماذا لا تقيموا عليها الحد؟ لان مش مقصود بقى احقاق حق ويبطلوا باطل، هو اهل الباطل يتربصون باهل الحق في كل عصر ومصر وزمان ومكان. يطلع لهم الاشاعات حيث وهم بريئون منها كبراءة الذئب من دم يعقوب، فيريدون ان يمحوا تاريخهم، يمحو تاريخهم. اي نعم. فاقبلوا على جريج يقبلونه ويتمسحون به، وقالوا نبني لك صومعتك من ذهب. قال له اعيدوها من طين كما كان. ففعلوا، وبين صبي يرضع من امه، طفل يرضع من امه، فمر رجل على دابه فارهه، يعني فرس، تخبر من الخيول اللي في دبي دي، الفرس ده ب10 مليون دولار، خيول ايه السباق، ايوه، دب فارية وشار حسن. شار حسن يقولوا عليه شياكة، يعني انيق وسيم شيك، ان شاء الله يكون وصل امان. خطوة ازاي؟ فالمهم انه مهندم يعني. فقالت امه اللهم اجعل ابني مثل هذا، ها اللي راكب فرس طيب ولابس لبس جميل، ده سيد، اللهم اجعل ابني مثل. يبقى اخذت الامور بظاهرها، فترك الثدي واقبل فنظر اليه فقال اللهم لا تجعلني مثله. من الذي انطقه؟ الله. الله عز وجل. هل متوقع ان الطفل اللي بيرضع يتكلم؟ لا. يتكلم الفصحى؟ لا. قال اللهم لا تجعلني مثله. من الذي اطلعه على حاله؟ الله. ان هذا الرجال ما هو زين، ما هو طيب. ثم اقبل على ثديه فجعل يرتضع، فكأني انظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني، وهو يحكي ارتضاعه باصبعه السبابة. سيدنا النبي جاب السبابة دي يبين لهم انه ايه بيرضع، فجعل يمصها ومر بجارية وهم يضربونها ويقولون زنيتي وسرقتي، وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. كلمة قالها الخليل إبراهيم حينما ألقي، وقالها نبينا محمد حينما قيل له أن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. ومن أذكار الصباح والمساء حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم 7 مرات، فيكفيك الله ما أهمك. فهل أنت تحافظ عليها أم تنشغل عنها ببلايستيشن أو فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب أو انستجرام أو مسنجر أو ما شاكل ذلك أو بأمر دنياك؟ الجواب بل الإنسان على نفسه بصير. وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. نعم أسلوب قدح ولا مدح؟ مدح. أيوة نعم ونعم الوكيل الله. فقالت أمه اللهم لا تجعل ابني مثلها، أخذت الأمر بظاهر. فترك الرضاع ونظر إليها فقال اللهم اجعلني مثله. من الذي أنطقه؟ الله. ومن الذي أطلعه؟ الله. فهنالك تراجع الحديث. أمه هو بقى أنت حصل كذا وكذا وقلت كذا وكذا ليه كده؟ أنا أريد أن أعرف الحكمة. أمه بقى فقالت مرة رجل حسن الهيئة فقلت اللهم اجعل ابني مثله، فقلت اللهم لا تجعلني مثله. ومروا بهذه الأمة هم يضربونها ويقولون زنيت سرقتي، فقلت اللهم لا تجعلني اللهم لا تجعلني مثلها، فقلت اللهم اجعلني مثلها. فرد عليها بقى قال ان ذلك الرجل كان جبارا، كان ايه استكبر. فقلت اللهم لا تجعلني مثلها، وان هذه يقولون لا زنيتي ولم تزن. اتهمت عائشة بالزنا وهي الطاهرة المطهرة العفيفة المتعففة البريئة المبرأة، ها وشعر كامل الوحي منقطع، صحيح ولا لا؟ حتى لما نزل الوحي سيدة عائشة قالت أمنك أم من الله؟ قال بل من الله. فأمها بتقول له اشكري، قال بل أشكر الله. خد لك أين رضي الله عنها. فأهل الباطل يحيكون الدسائس لأهل الحق دائما ويقولون لا زنيت ولم تزني وسرقت ولم تسرق. فقلت اللهم اجعلني مثلها. والحديث كما سمعتم متفق عليه. من الدروس المستفادة أيها السادة من هذا الحديث إثبات معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء الصالحين. إثبات إيه؟ وكرامات إيه؟ الأولياء الصالحين. والعبد الفقير إلى الله عز وجل منذ أكثر من 3/4 كتبت كتابا وطبع اسمه التصديق بكرامات الأولياء من عقيدة أتباع خاتم الأنبياء، ومن جملة ما حوى هذا الحديث الثابت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة الذي كنت أتدارسه معكم الآن. والدرس الثاني إيثار بر الوالدين عن التطوع بالصلاة وغيرها. أكثر الناس صورة بالإيثار يا احمد يعز ايه مين؟ الانصار. فيؤثرون على انفسهم ولو كان بهم ايه خصاص. اشهر الناس بالايثار، فيه كرم وفيه ايه ايثار. فضل العلم على العبادة، فضل العلم على العبادة بغير علم. فجريج عابد لكن ليس على علم، ولو كان عالما لآثر اجابة امي على تطوعه. وانا اعطيك مثال، واحد يقعد يصلي قيام الليل وقبل الفجر بنص ساعة يقوم نايم ويصلي الفجر بعد طلوع الشمس، هذا عابد على غير علم، صحيح ولا لا؟ المطلوب يصلي الفجر ولا قيام الليل؟ المطلوب الاثنين، فإن لم يمكن فالفجر أولى، لأن دي فريضة ودي نافلة، صحيح ولا لا؟ فدي عبادة الله على إيه؟ على علم. الآن أنت كنت نائم فاستيقظت من النوم والعصر كاد أن يؤذن وما صليت الفجر والظهر، تبدأ بإيه؟ تبدأ بالظهر. الظهر يكاد أن يخرج عن وقته، فتبدأ تدرك فرض الوقت. تدرك إيه؟ تدرك فرض الوقت. أنت نمت فما استيقظت من نومك إلا قبيل العصر، العصر سيؤذن وأنت ما صليت الفجر ولا الظهر، فتدرك وقت الفجر. واحد يقول لك إيه؟ لا، الترتيب، الترتيب مطلوب، لكن الآن نريد إدراك فرض الوقت. هذا يبقى يكون من الفقه، يكون إيه؟ من الفقه. واحد جاي متأخر يقول دعاء الاستفتاح. يا عم دعاء الاستفتاح حكمه ايه؟ سنة. طب وقراءة الفاتحة ركن. طب يا اخي خلينا في الركن ولا في السنة؟ في الركن، انت جاي متأخر. هذا شيء من الفقه، صحيح ولا لا؟ ايوه. وهكذا هلما جرى، لو عدلنا امثلة لن ننتهي الان. طيب، دعوة الوالد مجابة. امه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه الممسات، اي البغايا. فكان كذلك لو امك دعيت لك بالخير ستصيبك الدعوة. مكر اهل الباطل بالصالحين. اهل الباطل عكسه مين؟ مكر اهل الباطل بالصالحين قديم، فبنو اسرائيل ذكروا العابد، يعني بيقولوا على حماس متطرفين وجماعة ارهابية. اليهود نتنياهو كده، يبقى انت اللي نتنياهو بتقتل النساء والشيوخ والاطفال وعملت حرب تجويع وضربت المدنيين العزل، انت لست ارهابي. والذين يدفعون عن ارضهم ودينهم وعرضهم ارهابيين. انقلبت الايات ولقوا الناس ساكتين، يعني الناس ساكتين عادي يقولوا هذا. الله المستعان. طيب، مكر اهل الباطل بالصالحين قديم، فبنو اسرائيل ذكروا العابد جريج وتآمروا عليه وحرضوا البغي، فلما ظنوا أنهم أصابوا منه مقتلا زعموا أنهم يؤدبونه لأنهم يريدون الإصلاح وهم المفسدون. ولو كانوا مصلحين لأقاموا الحد على هذه البغي المعروف لديهم. كذلك أهل الصدق مع الله لا تضرهم الفتن. أهل الصدق مع الله، يعني سيد، يعني جريج ثبته الله، وهذه فتنة تعرض إليها ولكن لم تضره واستمر في عبادته لربه. الإنسان بتقواه وعمله لا بمظهره وملبسه. فرس طيب وشارة طيبة، الله يجعل ابني مثله. لا، الله لا يجعلني مثله، لأن الأمر مش بالمظهر، أطلعه الله على أنه جبار. والتانية زنيتي سرقتي، أطلعه الله أنها مظلومة. المفزع في الأمور المهمة إلى الله، ويكون بالتوجه إليه بالصلاة والدعاء. إذا أردت أن تكلم الله فصلي، وإذا أردت أن يكلمك الله فقرأ القرآن. ومفاتيح خزائن الله الدعاء. قال ربكم ادعوني استجب. أيها السادة، هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإياكم. حديث أبو هريرة في البخاري ومسلم، قصة جريج، حتى أسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الثلاثاء القادم. إن كان في العمر بقية إن شاء الله نبدأ دراستنا في الباب 33 من رياض الصالحين، ألا وهو باب ملاطفة اليتيم والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفق عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم. هذا ما سنتدارسه إذا قدر الله البقاء واللقاء إن شاء الله تعالى. يا إخواني، كتاب رياض الصالحين كتاب عظيم، لا ينبغي أن يخلو من مكتبة عالم ولا طالب علم ولا عامي. لو صبرت نفسك على دراسته، والشيطان يقول لك أنت لك عقل اقرأ في البيت لكن إذا أنت في البيت كنت ستسمع ما سمعت الآن؟ لا. هذا من فوائد عقدية وفوائد فقهية وفوائد لغوية وفوائد حديثية وتراجم ورقائق وغير ذلك مما تفضل الله به علينا بفضله ثم بركة حضوركم. وصلي اللهم وسلم وبارك.